ولا حتى اخباري مرتاح ودومك تتهن ما تهمك ناري حقك يا العايش بالجن ولا حتى اخباري مرتاح ودومك تتهن دمعات عيوني دوم يسلوني قلب اللي أني عليك نار الما تبرد شوق الما ينعاد شو تقول الغبة الله يجازيك عذبت أحوالي الله يجازيك الله يجازيك أحلامي ميت من دونك تحيني غير أنا الحبيتك والحب سميتك ظل يمي دخيلك لا تروح بعيد بعيوني أشيلك أكثر شي تريد أحلامي يا الغالي أشوفك لا ما ناسيك وخايف ناسيني يا تعب سنيني محتاجك أنا